صوت العرب من القاهرة يقدم سهير المرشدي في ترويض غزالة. ترويض غزالة بطولة رشوان سعيد، عواطف حلمي، مرسي الحطاب، عصمة الشناوي، وفكري صادق. ترويض غزالة، سهرة كتبها للإذاعة عزة المشد، إخراج جمال حماد. اصحى يا حسين، اصحى يا حبيبي، بعدين تتأخر على مدرستك. يلا قوم يا عين أختك، بلاش كسل. يوه، سيبينا نام شوية بقى يا أبلة. يا واد قومي، الساعة بقت 7. انت صحيتي يا غزالة؟ أيوة يما، وحضرت الفطار وبصحي حسين. طيب سيبيني انت حسين وطلعي الأكل للطيور. حاضر يما. صباح الخير يا غزالة. يسعد صباحك يا سراج. أنا نجحت في الشهادة. مبروك، ألف مبروك. أخدت البكالوريوس. ما قلتلك مبروك. بقيت مهندس. على الورق بس. بكرة توظف. يا حلاوة، في الحكومة؟ ما افتكرش. ليه؟ هستنى كتير. وتعبت نفسك ده كله ليه بقى؟ علشان المستقبل. يا أخويا، المستقبل بإيد الله. طب قلتي ايه؟ في ايه؟ في جوازنا. عن اذنك يا سروج. طب ردي عليا. انت عارف ردي من زمان، عارف ردي من زمان قوي يا سروجتي، من اول ما سكنت عندنا. بحبك يا مصيبتي، احب مستقبلك احسن. انت مستقبلي. ياه، وبعدين معاك. طب والشهاده والشغل ده كله هتلاقيه؟ ما تتهربيش مني. ما تقدرش على مهري. أطلع القمر واجيب لك النجوم. ما تقدرش على مهري. قلت لك 100 مرة سيبك من اللي في دماغك. ما تقدرش على مهري. لكن أنا أقدر. كده طيب، كون نفسك الأول وساعتها. وساعتها إيه؟ أفكر. هفكر. وعن إذنك بقى، أحسن أمي تستعوق. مع السلامة. يا سلام يا غزالة، وهي غزالة بصحيح، بس لو راسها كين. كنت بتكلم مين يا رشدي؟ غزالة يما، غزالة. انت بتبص لفوق قوي يا رشدي. بحبها يما. معلمين الحتة كلهم بيحبوها وعايزين يتجوزوها. بس انا حاجة تانية، انا بقيت مهندس. لكن فقير. الفقر مش عيب يما، بس هيبقى لي مركز. بس هي بقى غنية يا ابني، أبوها سايب لها هي وأخوها 3 عمارات غير محل الجزارة. طب أعمل إيه؟ دبريني يما. أعمل لك قرش يا ابني عشان تبقى زيها، وساعتها بقى مين يعرف. المشوار طويل والصبر جميل. يبقى سافر يما. وماله يا ابني، اللي تشوف فيه مستقبلك أعمله. بس خايف أرجع ألاقيها اتجوزت. لا ما افتكرش. الجمال ده ما يقعدش كتير يما. غزالة عايزة تنفذ وصية أبوها وتعلم حسين أخوها لغاية ما ياخد شهادة كبيرة. يعني إيه؟ يعني مش هتفكر في الجواز إلا لما تنفذ الوصية. وعرفت منين؟ أمها قالت لي. يبقى سافر ياما. وربنا معاك. اعمل لك همة شوية يا واد عصفور. كلمك يا زوق. وعندك شاي حليب بوسطه وصلح المطلوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا يا معلم شافعي، اتفضل هات شيشه وشاي للمعلم شافعي عصفور. عينيا يا ذوق، وعندك شيشه نادية وشاي ب50 مخصوص قوي للمعلم شافعي وخصصته. عملت ايه في الموضوع اللي كلمتك فيها معلم ضاحي؟ والله يا معلم شافعي انا اتكلمت مع عم، بس الرد هو بتاع كل مرة. يعني ايه؟ يعني غزالة مش ناوية تتجوز دلوقتي. ما انت عارف يا معلم ضاحي انا سبت نسواني الاتنين عشانها، ثم انا مش هقصر معاها، طلباتها كلها هنفذها. ما تصرف نظر يا معلم عن غزالة، ولاد الحلال كتير ويمكن غيرها يكون احسن منها. هو في غير غزالة واحدة في الحتة يا معلم ضاحي؟ مال وجمال، وفوق كده دكان جزارة أجدع من الدكانين اللي عندي. ما هو المعلم توتد بتاع المذبح حفي وراها هو كمان، وبرضه الرد هو يستجر حد ياخدها غيري؟ ده كان يحصل فيها دبايح. احنا ولاد حتة واحدة، وعلى رأي المثل جوحة أولى بلحم طوره. أيوة معلم شافعي، بس الجواز مش غصب، وعلى رأي المثل كل شيء بالخناق إلا الجواز بالاتفاق. وبعدين المرحوم ابوها كان زي اخويا تمام، يعني ما يخلصنيش ان حد يتسائل عليها. ما انا عارف يا معلم، وعشان كده قصدتك تتوسط في الموضوع. على كل يا معلم شافعي يصبر شويه، والصبر يلين الحديد. جايلك يا ذوق الشيشه والشاي يا معلم شافعي. صباح الخير يا معلم ضاحي. يا صباح الفل، يا نورت الحته. شايف يا معلم ضاحي، دي حتى ما عبرتنيش ورمت عليا الصباح. ما قلنا اصبر. اصبر يا معلم شافعي وكله بأوانه. ماشي يا معلم ضاحي ماشي، بس يكون في علمك اي حد تاني يتكلم عليها تقول له انها محجوزة للمعلم شافعي. بالاذن. نهارك فل يا معلمة. صباح الخير يا راجب. حل الحصان من الكاريتا يا واد، وحط له العليق، بس اوام علشان نشوف شغلنا. هوا يا معلمة. صباح الخير يا غزالة. اهلا اهلا خالتي ام رشدي، اتفضلي. يزيد فضلك يا حبيبتي. بقولك ايه، اديني نص كيلو لحم. من عينيا، بس لما راجب يجي قولي لي يا خالتي ام رشدي. ايوه. اخبار رشدي افندي ايه؟ هو ما بيبعتش جوابات ولا ايه؟ بيبعت يا حبيبتي، وكل جواب بيبعته بيسلم فيه على اهل الحتة كلهم، ويخصك انت بالذات. يسلم ويعيش، ربنا يكبر بخاطره في غربته. ما هو تغرب عشانك يا حبيبتي، ما انت عارفة يا غزالة عشانك طبعا. ليه يا خالة ام رشدي؟ هو انا يعني كنت قلت له تغرب؟ ما هو سافر عشان يعمل قرشين ويقدر يتقدم لي. بس انا يا خالتي يعني حضرتك عارفة ان انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. الجواز لابد منه للبنات يا حبيبتي، وخصوصا للحلوين اللي زيك كده. يا مؤاخذة يا معلمة اتأخرت عليكي. معلش يا راجل. بقولك ايه، شاف الفخدة الصغيرة دي وقطع نص كيلو للست ام رشدي وحسابه خالص. الله، بس انت لسه ما خدتيش الفلوس يا حبيبتي. عيب يا خالتي، يو دي حاجة بسيطة. لا احنا حاجة كده. طب انا متشكرة قوي يا حبيبتي، فتك بعافية. الله يعافيك، بالسلامة، الف سلامة يا حبيبتي. تسلم. شد حيلك يا رجب، ووضب الطلبية بتاعت اللوكاندا. حاضر يا معلمة. يحضر لك الخير يا رجب. عواف يا حاجة. يعافيك يا ام رشدي، استني جالي الجواب. ها، لازم من المحروس رشدي. الجواب اهو. كتر خيرك يا ام غزاله، ما تقعدي اعمل لك شاي. معلش يا حبيبتي، خيرك سابق، عشان بس الحق اقرا الجواب، ما انت عارفه قلب الام. ست الحبايب، مهما طالت المسافة بيني وبينك فأنت معي في كل وقت، وأنا أعيش في غربتي سعيد بدعواتك ليا يا أغلى من ليا في هذا الوجود. وعرفك يما إن الشركة التي أعمل بيها منحتني مكافأة كبيرة لاجتهادي في عملي. يعني خلاص يا أمي، خلاص بقينا من الأغنياء. وعرفي كمان إن هكلف زغلول أفندي كاتب المحامي يشتري لي حتة أرض ونبني عليها عمارة عشان أأمن مستقبلي وأقدر أتجوز غزالة. مرسلك مع هذا الخطاب شيك بمبلغ تصرفيه من البنك لحين عودتي إلى القاهرة. وفي ختام خطابي هذا أبعث بسلامي لكل من يسأل عني، وأرجو أن تزيدي من دعواتك لي يا أم الحبيبة. فدعواتك هي سندي في غربتي، والسلام ختام. ابنك رشدي. ربنا يديك على قد رضاي عنك يا ابني، وعلى قد دعائي ليك يا حبيبي يا رشدي يا ابن بطني. الهمة شوية يا رجالة. أيوة جاي. القهوة يا أستاذ زغلول. وفين الشيشة يا عصفور؟ المعلم منبه عليا لما أخذة إني مفيش شيش تطلع برا القهوة أبدا. اتفضل حضرتك اشربها في القهوة وأنا خدامك. الله الله الله، ما أنت عارف لو سبت مكاني العمال تكسل. أنا عبد المأمور يا أستاذ، كلم المعلم بنفسك وأنا تحت أمرك. عن إذنك يا زوق. الله يا زوق. حتى الشيشة بقت عايزة واسطة. أيوة جاي. كنت فين يا ولد عصفور؟ كنت بودي القهوة لزغلول أفندي بتاع العمارة اللي بتبني قدامنا. ومعرفتش مين صاحب العمارة دي؟ كل ما اسأله يقول لي دي أسرار المكتب، ما تطلعش بره. غريبة، أول مرة أشوف واحد بيبني عمارة عن طريق زغلول كاتب المحامي. شافها أنيسة. ما عايز ايه معلم؟ عايزك في كلمتين. الصباح رباح يا معلم. عيب يا أنيسة، عيب تكلميني من ورا الباب. افتحي. ما اقدرش افتح لراجل غريب يا معلم. غريب؟ ده انا ابو عيالك يا أنيسة. ابو عيالي لكن طلقتني، يعني مش على ذمتك تبقى غريب ولا لا؟ اللي وقع يتصلح يا أنيسة. ليه يا أهل؟ روح اتفاهم معهم الأول كده. طيب. شفت يا اخت الراجل اللي ما يختشيش؟ قال ايه جاي امبارح يخبط عليا. وعملت ايه؟ وحياتك سبته ملطوع على باب الشقه ولا رديت افتح له. يمكن حس بغلطته وجاي يصالحك. هو ما قالكيش يا فتحيه؟ من ساعه ما طلقني ولا عبرني ولا حتى سال عليا ولا على ولاده. اهو بيبعت المصروف مع صبي من صبيانه. لازم يتأدب. هو يمين الطلاق لعبة في ايده؟ ده بتتهزله سبع سماوات، ولا عشان ما ربنا اداله الحق ده يوم يزل بنات الناس ويطلق كده هوت من غير سبب؟ كلامك معقول يا اختي، احنا صحيح ضراير لكن زي الاخوات واكتر، واحنا الاتنين معنا عيال يقوم يرمينا ويرمي ولادنا عشان يتجوز المعلمة غزالة. وهي لو كانت رديت بيه كان خبط على بابي يا عبيدة. يعني ايه؟ يعني طلقنا عشان يتجوزها وطلعنا ابو علشونة. طلعت نصحة، عرفت انه طمعان في العز اللي فيها ابوها، واحنا هنعمل ايه؟ اسمعي يا بنت فتحية، اوعي يجي خبط على بابك وتفتحيه. بس انا خاف منه يكسر الباب ويضربني. يا بنت يا عبيطة، لسه لغاية دلوقتي ما عرفتيش جوزك؟ ده زي الديك الرومي منفوش على الفاضي، يجعجع وبس. يعني لو لقاك خفت منه هيفرد جناحه عليك. انا مش عايزه فضايح وسط الناس. يا بنت بقولك ما تخافيش واعملي زي ما انا عملت، وبكره هبعت للمعلم ضاحي عشان يشوف لنا صرفه معاه. يا رجعنا احنا الاثنين يروح على سكه غزاله، وكل واحد مننا يروح لحاله. طيب اللي واقف على الباب يو، هو احنا يا اخواتي واقفين ورا الباب ولا ايه؟ مين؟ سي زغلول افندي؟ لا مؤاخذه يا ست غزاله، اصلي فوت على الدكان لقيتها مقفوله، وبعدين افتكرت النهارده الاثنين، يعني مفيش لحمه، قلت اجيلك البيت. اهلا وسهلا، خير يا اخويا، عايز ايه؟ كل خير طبعا. ايه؟ هفضل واقف على الباب؟ مش هستريح من السلم؟ لا لازم انت تستريح. اتفضل. يزيد فضلك يا معلمة، السلم متعب قوي قوي قوي قوي قوي. ما تتكلم يا اخويا في اللي انت جاي فيه. لا مؤاخذة، في معايا امانة علشانك، جواب خصوصي. جواب خصوصي ليا انا؟ ويا ترى من مين؟ من رشد افندي الساكن اللي عندكم. الله، وبعت الجواب عن طريقك انت ليه؟ تلاقيه خاف يقع في ايد المحروسة اخوكي او الحجة الكبيرة. اتفضلي. يزيد فضلك. الله، ومال خطه منمنم كده ليه؟ بقولك ايه؟ نعم. خد اقراهولي، مش عارف اقراه. من عينيا. شوفي يا ستي، شوفي يا ستي بقى بيقول ايه. ها بيقول ايه؟ الحبيبة الغالية غزالة، أنا مش عارف أبدأ كلامي معاك إزاي، لكن كل اللي أقدر أقوله إن أنا هنا في الغربة بجسمي، لكن قلبي وعقلي معاكي. الحبيبة الغالية وقلبه وعقله معايا. يا سلام، تصدق بالله وأنا كمان يا رشدي. إيه يا ست الكل، سرحت في إيه؟ ركزي معايا. كمل يا زغلول يا مزاغل، انا سمعاك. كلمات الحب لا تكفي حتى اكتبها اليك. يا عيني، ده غرقان لشوشته. بس كمل كمل يا زغلول افندي، يلا اقرا بسرعه احسن امي تخرج من المطبخ وتسمعك. فكرتوني بايام الحب يا سنت. شوف يا ستي. نعم. وانني لن تهنأ حياتي الا بلقياك، حتى نتوج هذا اللقاء بالزواج. الله، مبروك مبروك مقدما يا ست غزالة. الله يبارك فيك يا زغلول افندي. يا ريت يا ريت يا زغلول افندي يتحقق اللي انت بتقوله. بقول لك ايه يا زغلول يا مزغللات، ما تقرا لي الباقي. ها عينيا، وخلي بالك من نفسك. هخلي. وعشمي أن تردي على خطابي هذا. حرد. المخلص لك للأبد رشدي. تسلم لي يا زغلول أفندي. بقول لك إيه؟ عيني. قال أنت ممكن تكتب لي الرد يا زغلول أفندي؟ أحسن، أنا خطي وحش وخايفة ما يعرفش يقراه. من عيني. تسلم عينيك. استناني لحظة واحدة أجيب لك ورقة. لا تعالي، هجيب على طول ورقة. تعالي يا أمورة. نعم. شنطتي. مال شنطتي؟ لا تخلو من الورق يا معلمة. طب يلا افتحها بسرعة. حضرتك بقى عايزة تقولي ايه ان شاء الله؟ بص اكتب بقى. الغالي الغالي رشدي رشدي، وصلني جوابك جوابك، وياريت الجواب واللي فيه ده يكون من قلبك بصحيح. بصحيح؟ يكون من قلبك بصحيح. بصحيح. لأن الفلوس جريت في إيدك، وأنا خايفة قوي تتغير. وأنا خايفة قوي تتغير. تتغير. حكم اللي بيغير النفوس الفلوس. وإن كان كلامك من قلبك ده بصحيح، هتلاقيني في انتظارك. هتلاقيني في انتظارك. هتلاقيني في انتظارك. كفاية كده، امضي بقى هنا زيه كده واكتب المعلمة غزالة. حاضر، المعلمة غزالة. تاخدي بقى العنوان بتاعه علشان تبعتيه. كمل جميلك انت بقى يا أستاذ زغلول وابعته. بس اسمع، حسك عينك تطلع منك كلمة كده ولا كده؟ أزعل منك، وأنا لما أزعل ما تعرفش بقى بحوال. الله الله الله، جرى إيه يا معلمة؟ أنت كده بتفنيني. دي أسرار، معقول معقول برضو تطلع بره؟ حلاوتك تعجبني يا زغلول، يا مزغللاتي تعجبني. خد بقى، نعم، هات لك ورقه بوسطه الزقها على الجواب وزغلل نفسك بالمر. تشكري ابدا، بس ايه ده، دي 10 جنيه. ما انا عارف، عشان تجيب حاجه حلوه لعيالك وانت مروح، وابقى فوت عليا. يا سلام يا سلام، ربنا ما يحرمنا منك ولا من كرمك يا اصيله. مع السلامه. مع السلام. والله وعملتها يا رشدي بقى كده. الله، هي الحكاية جد ولا ايه يا ولاد؟ نفسك في ايه يا غزالة؟ نفسي اروح جنينة الاسماك يا رشدي. اوديك؟ لا يا اخويا، بعدين حد يشوفنا يروح يقول لابويا يا خراشي ده كان يذبحني. نزوغ من الحتة من غير ما حد يلمحنا مع بعض. لا لا لا لا لا، بعدين دي تبقى سرقة وأنا ما حبش السرقة. حيرتيني معاكي. لو ما كانش أبويا قعدني من المدرسة كنت عملت إيه؟ كنت أخدت شهادة كبيرة كبيرة قوي عشان أبقى أحسن واحدة في الحتة. صحيح يا غزالة. صحيح يا رشدي. رشدي. نعم. الله ينعم عليك يا أخويا. بقولك إيه، يعني ترضى تتجوزني يا رشدي وإنت معاك شهادة كبيرة وأنا ما معيش؟ ده الحلم اللي بحلمه بالليل وبالنهار يا غزالة. ايه يا غزالة؟ مالك يا بيت؟ سرحانة في ايه؟ عرفتي يا ام الحكاية؟ حكاية ايه ان شاء الله؟ حكاية العمارة اللي بتتبني. يو، وحعرف من ايه؟ انا عرفت يا ام، انا عرفت، بس مش هتصدقي. ايه هو يا بيت اللي مش هصدقه؟ عارفة رشدي اللي ساكن عندنا في الأوضة اللي فوق؟ ماله رشدي؟ ما ملوش يا ام، بس يبقى هو ده صاحب العمارة. ايه؟ مش معقول، ازاي ده يحصل؟ اهو حصل ياما. لكن قولي لي يا بيت، ما عرفتيش منين جاب الفلوس دي كلها؟ اهو ده بقى ياما اللي ما عرفوش. لكن بيني وبينك، هو واد مجدع، مجدع قوي ياما. ده بقى باش مهندس كبير، كبير قوي، قد الدنيا دي كلها، عارف يكافح وربنا اداله. بقيت مهندس. مبروك يا حبيبي، مبروك. وبكرة اشتغل في شركة كبيرة وتبقى مهندس كبير، كبير قوي، قدي الدنيا دي كلها. لكن برضو ححبك. بس أنا خايفة. خايفة من إيه؟ خايفة منك. لا لا لا، خايفة من المستقبل، خايفة لا تتغير. مش ممكن، كل اللي بعمله علشانك، علشان نتجوز. بجد؟ بجد يا رشدي؟ أيوة. يعني هتنفذ لي كل اللي أقولك عليه؟ طلباتك أوامر على عيني وعلى راسي. لكن ما لكنش يا بيت، يا بيت بطلي سرحان اللي انت فيه ده، وقومي لمي الغسيل. بتقولي ايه يما؟ اللي واخد عقلك. عقلي في المستقبل يما، انا عقلي في بكره يما، ويا خوفي، يا خوفي من بكره يما. عصفور. ايوه، فين الشيشه يا عصفور؟ الشيشه يا استاذ زغلول. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا استاذ زغلول. اهلا بيك يا معلم. حضرتك ما شاء الله شغال بهمه في العماره. امال اموال ناس، انا امين عليها. ولازم أراعي الأمانة. طب بقول يا أستاذ زغلول، العميل ما تكلم لنا صاحب الأمارة على شقة فيها. اللي أعرفه يا معلم إن صاحبها ناوي يسكنها للعرسان الجداد بس. طب هو مين صاحبها؟ وأنا أوصل لغاية عنده أكلمه. توصل له؟ هتركب طيارة وتروح له يا معلم. هو في بلاد بره ولا إيه؟ طبعا، وإلا ما كانش يكلف واحد زيي يبنيها. طب وإيه اللي خلاه يبني عمارة زي دي في حي شعبي، مع إن في مناطق أحلى من كده بكتير وتليق بالعمارة الضخمة دي؟ لا لا لا لا لا، يسيب حتيته اللي تربى فيها ويبني بره. بس يا عم ديك قريت، يعني هو ابن الحتة. طبعا، وعايز يخدم شباب حتته اللي زيه، مش كده وبس، ده مصمم يأجرها من غير مقدم ولا خدمه كمان. يا سلام، ادي الناس الحلوة. صحيح فعلا. ويبقى مين ده يا زغلول افندي؟ الله، انت ناوي تجرجرني في الكلام ليه يا معلم؟ مالكش حق، دي اسرار ناس ما يصحش اطلعها بره. يا سيدي، هل يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالمعلمين. اهلا بيك يا غزاله يا بنتي. بقى المعلم شافعي راسه والف سيف اللاجي معاه علشان عنده كلام عايز يقوله. خير يا معلم ضاح؟ بصراحه بقى المعلم شافعي عايز يتاهل. الف بركة. طب ما يتاهل، ولو اني يعني انا شايفاه انه متاهل قوي، ومعاه بدل الواحده اتنين. اتكلم انت بقى معلم شافعي. ما هو أنا سبت الاتنين عشان خاطر عيونك الجميل. وكانوا عملوا لك ايه علشان تسيبهم يا معلم؟ وانا قلت لنفسي انك مش معقول هترضي كلك ضراير، فجيت لك جاهز. وعايز بقى تتجوزني علشان في اي وقت تحلف عينك واحدة غيري تقوم تسيبني زيهم، مش كده؟ يا معلمة خليك حنينة عليا في الكلام، هو برضو معقول حد يفرط في الأمر؟ بقى كده وأكتر من كده كمان، أنت وبس يا معلمة غزالة. أنا وبس ولا أنا والدكانة يا معلم؟ أنا والدكانة والعمارات اللي عندي، مش كده؟ جرأة يا معلمة، ما أنا برضو عندي بدل الدكانة اتنين، يعني مش عايزك على طامة، انا عايز الست اللي قال برادها. ايه رايك في الكلام ده يا معلم ضاح؟ انا ماليش راي في الموضوع ده غزاله يا بنتي، دي حاجه تخصك انت. شوف يا معلم شفعي، الله الله على الجد والجد، الله الله عليه. انا يا حبيبي علشان اتجوز ليا شروط صعبه قوي قوي. اشروطي زي ما انت عايز. حشرت بس مش دلوقتي، اصله لسه ما انش الاوان. اصلا انا عهدت نفسي ما اتجوز قبل ما اخويا ياخد الشهاده بتاعته. ويعني جوازك هياخر اخوك عن شهادته؟ على كل حال يا معلم، الجواز اسمه ونصيب. ما قلناش حاجه، قلت ان ليك شروط، قلنا شروطي زي ما انت عايز. وانا قلت حاضر، انا حشر وزي ما انا عايزه، بس عشان اريحك يا معلم انا حاب اقول للمعلم ضاحي يقول لك على كل طلباتي وشروطي. قلت ايه؟ انا خدام طلباتك. طب يلا بينا بقى القهوه لوحدها. بالاذن يا غزاله يا بنتي. بالسلامه، انستونا الحبه دول، مع الف سلام. وصلح المطلوب. ما تيجي تشرب الشيشه يا معلم شافعي. معلش خليها لما اقفل الدكاكين. سلام وقت. بالسلامه. خد يا واد عصفور. نعمين يا معلمي. ايه الزيطه اللي عند العماره الجديده دي؟ عقبال عندك يا معلم، جايبين الاسانسيرات للعماره. امله جديده في الحته. وهي العماره دي لحد دلوقتي ما تعرفش بتاعت مين؟ العلم عند الله يا معلم. ايوه جاي لك يا زوم. ألف مبروك، ألف مبروك يا حسين يا أخويا. أهو كده يا واد طولت رقبتي في وسط الحتة. دلوقتي بس عرفوا إن غزالة قدرت تحقق وصية أبوها بصحيح. الحمد لله إني نجحت وطولت رقبتك. ربنا ما يحرمني من رعايتك يا أحلى أختي في الدنيا. أنا دلوقتي بس اطمنت عليك يا حبيب أختك. مش مهم يا واد إنك أنت تشتغل بالشهادة، المهم إن أنت معاك دلوقتي سلاح للزمن. دلوقتي بقى انا من حقي اطلب منك اللي انا عاوزه. يا حبيب اختك اطلب، اطلب يا عينيا، اطلب يا اخويا، كل اللي نفسك فيه. نفسي انك تشوفي نفسك بقى وتتجوزي، ده اول طلب. حسين. والطلب الثاني عزمك على السينما بمناسبه نجاحي، ايه رايك؟ عين اختك، طلباتك مجابه يا حسين. طب مستنيه ايه؟ قومي غيري هدومك عشان نلحق السينما. ايه رايك في الفيلم يا غزاله؟ الله ده السيما حلوه يا ولاد. والنبي الفيلم كان حلو قوي يجنن. تعرف يا حسين تعرف ان الفيلم ده خلانا افكر اتجوز زي البطله. يعني ايه؟ بكره تعرف كل حاجه يا اخوي، بس لما يحصل النصيب. يا غزالة انت عيانة يا بنتي. لا يما، بس التعب حل علي. هانت يا بنتي هانت، اهو اخوك كبر وعرف مصلحته فين. بقولك يا غزالة يا بنتي، انا الاوان بقى علشان تتجوزي، وهم الخطاب رايحين جايين نفسهم توافقي. لسه ما قانش الاوان يما، والنبي لسه ما قان، والراجل اللي حيوافق على شروطي لسه ما جاش. يا خوفي ما يجيش. يا بنتي بعدين القطر يفوتك زي بعضه ياما. بس عن اللي في دماغي انا مش هتنازل. هقولك ايه يا بنتي، ربنا يهديك. ده يا عصفور الست ام رشدي بعت الشنطه دي. يا ساتر. مساء الخير يا ام غزاله. يسعد مساكي يا ام رشدي، اتفضلي. اهلا اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا خالتي ام رشدي. الحمد لله على السلام. اتفضلي يا خالتي، اتفضلي في الصالون. ليه يا اختي الصالون؟ هو انا غريبه؟ ما هنا كويس. اصل بقول ايه، رشدي ابني جايب حاجه بسيطه كده هديه ليكو. وليه التعب ده؟ لزمه ايه بس؟ جرى ايه يا ام غزاله؟ ده النبي قبل الهديه وهديتك مقبوله. بس يا اختي ده كتير قوي كتير قوي قوي يا خالتي. وكمان اللي بيهادي بيهادي بحاجة بسيطة، مش بشنطة بحالها مليانة بالشكلات. طب ده أنا والله رشدي مكسوف قوي إنها حاجة بسيطة. أهليكي ولإخواتك وللحاجة وخيركم سابق يا أختي. خلاص يا غزالة، مقبولة يا أم رشدي، بس أنا يا أختي تايه صوابي. إزاي ابنك عمال يوزع شقق على العرسان اللي في الحتة وانت يا أختي جاية تقعدي في الأوضة؟ ما هو على رأي المثل من فات قديم وتاه. ورشدي هيجي يقعد معاكي؟ طبعا، أصل الفيلا اللي عاملها فوق العمارة لسه يا أختي ما فرشهاش، بيقول إنه مش ناوي يفرشها إلا على ذوق صاحبة النصيب. يا أختي هو لسه ما تجوزش؟ ربنا يهديله اللي في باله يا أختي وافرح به قادر يا كريم قبل ما موت. كل شيء اسمه ونصيب، ورشدي ابن حلال وأي واحدة تتمناه. بقولك إيه بقى يا أم غزالة، أظن دلوقتي بقى أقدر أطلب منك غزالة بقلب قوي. ما أنت عارفة يا أم رشدي غزالة صوتها من نفخة، وبدل المعلم 10 بيجروا وراها وهي يا اختي مش عايزة تتجوز. اهو برضو كلمتين منك يا اختي يلينوا دماغها. داني غلبت يا ام رشدي، لكن حقول ايه، ربنا يهديها. غزالة رشدي، والله زمان، لسه برضو بتأكلي الفراخ؟ الحمد لله على السلامة يا رشدي فندي. الله يسلمك. صباح الخير يا غزالة. صباح الفل. احنا متشكرين قوي على الهدية، بس يعني ما كانش له لزوم التعب ده. دي حاجة بسيطة، لو طول أقدملك الدنيا أقدمها لك. تسلم وتعيش للدرجة دي يا رشدي فندي. فاكرة يا غزالة آخر كلامنا؟ يوه دي سنين يا رشدي، مين فاكر؟ بس أنا فاكر كل كلمة قلناها. المهم إنك رجعت بالسلامة. الله يسلمك. قلت إيه يا غزالة؟ في إيه يا رشدي؟ في اللي أنا سافرت علشانه، جوازنا. أنت صحيح رجعت من مشوارك، لكن أنا لسه ما كملتش مشواري. قصدك إيه؟ أخوكي؟ طبعا أخوكي. ما كبر خلاص وبقى في الجامعة. لا يا أخويا أنا ما أقدرش أرد عليك دلوقتي. ليه؟ سيبنا أفكر. لسه هستنى يا غزالة لما تفكري. يا ده أنت مستعجل قوي يا رشدي فندي. أنا حجيب المعلم ضاحي واجي أخطبك. بس يا ترى هتقدر على شروطي؟ وشروطي زي ما أنت عايزة، المهم إنك موافقة. يا سلام، هي الموافقة كده بالسهل؟ أنت الأول لازم أن تجيب المعلم ضاحي ونقعد مع بعض علشان نتفق. أنا لسه عندي كلام كتير. فوتك بعافية يا رشدي فندي. مع السلامة. هو لسه هنتفق بعد ده كله؟ يا ترى إيه الكلام اللي عندها؟ هنشوف إيه آخرتها معاك يا معلمة غزالة. اتفضل الشاي يا باشمهندس رشدي. متشكر يا غزالة. اتفضل يا معلم ضاحي. يزيد فضلك يا عروسة، اقعدي بقى علشان نعرف نتكلم. شوفي بقى عروستنا، الراجل هيفرش الفيلا احسن فرش ويدفع المهر اللي انتوا عايزينه، وتروحوا بقى كده تنزلوا تنقوا الشبكة اللي تعجبكم. اظن مفيش بعد كده حاجة، ولا يا ست ام غزالة؟ والله يا معلم اللي تشوفه غزالة هي اللي هتتجوز. شوف يا معلم، انت كنت صاحب المرحوم ابويا الروح بالروح، وعشان كده غالي عندي قوي، وبعتبرك في مقامه بالظبط. المسألة يا معلم مش مسألة فلوس. يعني ايه فاهمين؟ انت عارف ان احنا مستورين والحمد لله. الحمد لله. لكن انا ليا شرط يا معلم. وانا موافق على كل شروطك، بس قولي هي ايه. طبعا اولا يعني الدكانة هتفضل مفتوحة باسم ابويا. لازم اسم ابويا يفضل على وش الدنيا. وانا موافق. وانا اللي حدير الشغل زي ما هو ماشي. ما عنديش مانع. وش ضمن انك انت مش هتيجي في يوم من الايام وتمنعني من نزول الدكان يا رشدي فندي؟ ما انت هتبقى جوزي، الكلمة كلمتك والشورة شورتك، يعني تقدر تتحكم فيا زي ما انت عايز. يا غزالة بنت، الجواز مش تحكم زي ما انت فاهمة، ده مشاركة، يعني شركة بين اتنين. ايوة يا عمي، بس انا مش عايزة راجل يتحكم فيا، عشان كده انا ما كنتش راضية اتجوز الا لما اخويا يكبر ويمسك المحل. يا ستي انا موافق على كل شروطك، اهم شرط عندي علشان اوافق العصمة تكون في ايدي. يعني هي يا بنتي فاهميني، يعني زي ما بنشوف يا عمي في السيما والتلفزيون. أه؟ اه العصمة بتبقى في ايد البطل، انا عايزاها بقى تبقى في ايدي انا، ووقت ما الاقي الرجل اللي يتحكم فيا هيتحكم بجد وجد اطلقه زي ما البطلة كده بتطلقه، يعني ما نبقاش تحت رحمته. بس ده طلب غريب قوي. الحقيقة مالكيش حق في الطلب ده يا غزالة. بص يا بنتي، احنا ولاد بلد وكرامتنا ما تسمحش بكده، ولا يا ست ام غزاله؟ اول مره اسمع الكلام ده يا اخويا، مش عارفه جابته منين. ما بلاش الشرط ده يا غزاله. والله بقى هو ده الشرط اللي انا عايزاه، واللي عاوز يتجوزني لازم يوافق على شرطي، العصمه في ايدي، وافق اهلا وسهلا، ما وافقش هو حر ويا دار ما دخلك شر. قلت ايه يا باش مهندس؟ انا موافق على اي شرط الا الشرط ده. يبقى انست ونتكلم في حاجة تانية غير الجواز. مالك يا رشدي يا ابني؟ ايه في ايه؟ مفيش غزالة ياما. مالها؟ بتشرط شرط غريب ياما. بتشرط؟ طيب إذا كان الشرط يا ابني في إمكانك نفذه ولا تزعلش نفسك. دي عايزة العصمة في إيدها، يعني وقت ما تعوز تسيبني تسيبني. ومين اللي قالها على الحكايات؟ أنا عارف، بس مش معقول يا أما وافق. طب إزاي؟ يمكن خايفة على فلوسها. وأنا ناقص فلوس ولا طمعان فيها؟ طيب يا ابني مدام رايدها وده شرطها خلاص وافق، هيجرى ايه يعني؟ ومنظري قدام الناس ساعة كاتب الكتاب يبقى ايه؟ يقولوا عليا ايه؟ بس يا ابني مفيش ست تطلب الطلب ده الا اذا كانت بايعة. انا يا ابني مش موافقة. انا هفكر ياما، هفكر واسأل كمان على الحكاية دي. بس يا غزالة يا بنتي عملت كده؟ هو انا عملت ايه بس يا ام الله؟ لازم نعمل كده، امال انت عايزاني ابقى ايه؟ عايزاني ابقى شخشيخه في ايده زي نسوان المعلم شافعي؟ ومالهم نسوان المعلم شافعي؟ يا سلام، اهو بيطلقهم يا اختي واحده ورا التانية وقت ما هو عايز، ويرجعهم كمان وقت ما هو عايز، لكن الشرط بتاعي ده يخليه ما يقدرش يعمل معايا حاجه مني. يا بنتي يا بنتي الراجل برضو راجل. طب هو موافقش؟ هيوافق يا ام، وحياتك يما حيوافق. رشدي بيحبني وانا عارفة كده كويس. يعني يا رب نهار ما يوافق على الجواز لازم تتشرطي؟ ده انا ما صدقت ان ربنا هداكي. ما تشغليش نفسك بيا يما، انا نازلة الدكان، عايزة حاجة؟ لا بالسلامة يا بنتي. تسلمي يما. يا عصفور الريحة دي يا عصفور. أصلهم لا مؤاخذة مسحين الأرض بالفينيكة معلم نظافة. طيب طيب، ولع شباب بخور وبخر الهوا. عينيا. صباح الخير يا معلم ضاحي. صباح الفل يا معلم شافعي. تعال يا أخويا تعال، تعال نقعد بره على ما الواد يبخر القهوة. بعد ما تبخر يا عصفور هات لنا الاصطباح. عينيا يا معلم، وعندك اتنين بنة على مية باردة والسكر مظبوط، وقضى بشيشتين للمعلمين أحسن استباحة. أنا مستني ردك حسب الاتفاق معلم. انسى معلم شافعي، صراحة الموضوع خرج من إيدي. يعني غزالة هتتجوز الباش مهندس رشدي ده إذا وافق على شرطها. وهي شرطة إيه؟ شرطة حاجة أنت عدم المؤاخذة يعني ما ترضاش بيها. بقول يا معلم خليك مع حريمك الغلابة اللي بتقدر عليهم. ما تفهمني ايه العبارة؟ شرطت يا سيدي على الباش مهندس انها موافقة تتجوزه، بس العصمة تكون في ايدها. ورضي؟ طبعا مرضيش، لكن انا شايف انه ميال ليها قوي، وعلى رأي المثل الغاوي ينقب بطاقيته. بنت الايه؟ انا ما كنتش فاكر انها حويطة كده. شلت لك يا معلم حريمك غلابة ما تفرطش فيهم. بس بس بس كتم بقى احسن باش مهندس جاي اهو. استاذن انا بقى عشان رايح المذبح. طب اخويا بالسلامة. صباح الخير يا معلم ضاحي. اهلا اهلا سرجدي، صباح الخير والقشطه. اتفضل اخويا اتفضل اتفضل استريح. عاجبك اللي حصل من غزاله يا معلم؟ طبعا مش عاجبني، لكن هنعمل ايه؟ اللي في دماغها لازم تنفذه. انا بصراحه ما نمتش طول الليل بفكر اعمل ايه. ايوه بس انا شايف انك بتحبها، وفي الوقت نفسه خايف على كرامتك تنجرح قدام الناس، مش كده برضو؟ كده يا معلم. انا بقى عندي حل وسط. الحقني يا معلم اعمل معروف. شوف احنا بقى ايه، نروح نكتب الكتاب عند المأذون ونكتم على الخبر، وبكده محدش يعرف، ونقول انكم كتبتوا في الجامع وتيجوا على الفرح وتقضوا ليلتكم ولا من شاف ولا من داري. لغايه كده حلو يا معلم. طب والشهود؟ ما تحملش يا عم، محدش غريب، انا واي حد. ممكن مثلا مين؟ زغلول افندي. ها قلت ايه؟ ماشي يا معلم. خلاص على بركه الله. يا غزالة، يا تعبت قوي لغاية ما اتجوزتك. ناس كتير غيرك تعبوا ولا عرفوش يتجوزوني. أنا بحسد نفسي عليك يا غزالة. أصل أنت دخلت مزاج يا رشدي، عارف ليه؟ لأنك راجل مجدع، ولما بتصمم على حاجة بتنفذها. قوليلي بقى. نعم. تحب تقضي شهر العسل فين؟ شهر بحالي يا رشدي؟ لا لا لا لا لا، طب قول يوم ولا يومين. أقول لك خليهم أسبوع. يلا زي بعض، وإن شاء الله معنا حد حاوش. بس يا حبيبتي العرسان كلهم بيقضوا شهر مش أسبوع. الله، ما أنا ما أقدرش يا حبيبي أسيب الدكان أزيد من أسبوع، ده كان الواد رجب ناهبه. خلاص اللي تشوفيه. طب تحبي نسافر الأسبوع ده فين؟ نسافر إزاي بس؟ بعدين يا حبيبي بعدين. أصل بيني وبينك كده اللي حيجوا يباركونا مش حيلاقونا، تبقى عيبة. يعني يا حبيبتي هنقعد في الفيلا الأسبوع بحاله، مش نتفسح شوية؟ أنت مستعجل ليه يا حبيبي؟ إحنا لسه قدامنا الأيام جاية كتير، هنتفسح، هنبقى نتفسح على مزاجنا. ماشي اللي يعجبك. شفت يا فتحية ايه الخيبة اللي احنا فيها؟ خيبة ايه؟ المعلمة غزالة اتجوزت جوازة، انما ايه؟ جوزت الهنا، اتجوزت الباشمهندس صاحب العمارة الجديدة. احسن، اهي بعدت عننا، كانت مهددة عيشتنا. شوفي حظها بقى، خدت فلوس فوق فلوسها. مش خيبتنا احنا اللي المعلم شافعي بيدينا الفلوس بالقطارة؟ امبارح كان بيت عندك، احكيلي رجع من الفرح عامل ايه؟ أصل كان بوزو شبرين. أبدا كان عادي، وقال لي ما كنتش أرضى باللي رضي بيه جوزها. قلت له ليه؟ ده من غيظك عايز تقول عليها أي حاجة؟ قال لي أبدا، ده جوزها تجوزها والعصمة في إيدها. يعني إيه؟ احكي لي. يا ألف نهار أبيض، نورت المحل يا معلمة. تسلم يا راجب. إزيك يا واد وعامل إيه؟ كله تمام يا معلمة، والحساب عندك على المكتب. الرواتب طلعت في معادها؟ طبعا يا معلمة، وعندك النقدية بتاعت البيع في الضرب. تعيش يا راجب. طب روح أنت بقى جرش الكاريتا وتعال. و... وانت ولا مؤاخذة ناوية تقعدي يا معلمة؟ طبعا الاجازة خلاص كده كفاية. بس يعني لا مؤاخذة يا معلمة، انت لسه عروسة، العريس يزعل ولا حاجة؟ انت واد خايف على زعل العريس ولا علشان تبقى على حريتك في المحل؟ جرية يا معلمة، انت لو غبت عن المحل سنة كأنك موجودة بالظبط. ما هو ده عشمي برضو يا رجل. يلا يلا روح جرش الكاريت وهاتلي معاك كوباية شاي وانت راجع. من عناية يا معلمة. اهلا يا زغلول افندي. اهلا بيك يا باشمهندس، غبت علينا، قلت اجي اشوفك. وازاي الاستاذ؟ يا سلام، بيسلم عليك وبعت لك الكشف ده. كشف ايه؟ ما اعرفش، هو قال لي سلم لي على الباشمهندس كتير واديله الكشف ده. ده حساب تاجر الموبيليا. المهم عمل ايه في الاستقاله بتاعتي؟ بعتها للشركه؟ طبعا، لكن حضرتك خلاص مش ناوي تسافر تاني؟ يا زغلول افندي، بلدنا مليانه خير، محتاجه للي زيي يشتغل فيها ويطلع خيرها. يعني بلدنا اولى بخبرتنا، ولا ايه رايك؟ هو كده الاصول. يا ريت كل اللي يسافر بره يرجع لبلده بخبرته ويرد لها الدين اللي عليه. ما تيجي ننزل نقعد شويه على قهوه المعلم ضاحي؟ يا سلام، كانك بتقرا افكاري، لان ليا مزاج اشرب شيشه. طب يلا بينا. اهلا وسهلا بالعريس. وادي عصفور، وادي عصفور، شربات يا وادي عصفور. ما خلاص يا معلم، قدمنا بقى. ازيك يا معلم ضاحي؟ الله يسلمك يا باش مهندس. ازيك يا استاذ زغلول؟ الله يخليك يا معلم، الباش مهندس عازمني على شيشة. يا سيدي، انت والباش مهندس طلباتكم على حسابي. واحنا بديك الساعة ان الحلاوة دي كلها تقعد عندنا. ايوه معلم، تحت امرك معلم. كنت فين يا واد؟ هو انت كده على طول كده يعني؟ كل ما نادي عليك ما لقيتش. لا مؤاخذة معلمي، كنت بجيب بن يعني. ايه، هو البن خلص؟ الله، وانا ما يا معلم، وانا لا مؤاخذة اللي خلصته، جمعة هو اللي واقف على النصبة وجمعة صنايعي 100 100. خلاص بيع، بلاش لماضة، يلا روح وهات اتنين قهوة مظبوط وشيشة بسرعة. انا يا معلمي. حاضر. عندك اتنين مظبوط والبند معانا وغيرك حالك. ما تبقاش زعل عصفور يا معلم، ده واد كويس وابن حلال. ده مغلبني يا باشمهندس، مغلبني. المهم انا شايف ان المعلمه غزاله نزلت المحل النهارده، ايه مش كان برضه لسه بدري شويه؟ اعمل لها ايه يا معلم؟ ما انت كنت حاضر اتفاقها. وبعدين انا بصراحه مش حاسس بفرحه الجواز، كان نفسي اخدها ونسافر شهر او شهرين زي الناس ما بتعمل. معلش يا سيدي، يا طبعا حامي شويه، لكن بقى بكره لما هتاخد على الجواز هتسمع كلامك وتنفذ كل حاجه. الشيش يا استاذ زغلول والقهوه المظبوطه يا باشمهندس. يا واد قايل لك اتنين قهوه، يعني بلاش زغلول افندي اشرب. حالا كويس انه ما جابهاش. انا عايز شاي تقيل. هات له شاي تقيل وصلحه. خير يا باشمهندس. صباح النور، عايز ايه؟ لا مؤاخذه، بس كنت عايز المعلمه في كلمتين. وعايزها في ايه؟ اصل المعلم شافع مستنيها تحت وبعتني عشان اقول لها. طب مع السلامه، هقول لها. اتفضل. مين يا رشدي؟ يعني هيكون مين؟ مرسال من عند حبيبي القلب يا معلمه. الله، جرالك يا رشدي، ما تتعدل في كلامك شوي. اتعدل؟ هو مش شافع ده اللي كان عايز يتجوزك؟ تخرجي معاه ازاي؟ الله، هو انا خارجه اتفسح معاه ولا ايه؟ انا رايحه السوق اشتري كام حته بتلو لان الزريبه هوت. وتروحي السوق معاه ليه؟ روحي لوحدك. ما ينفعش يا باشمهندس. الله، وبعدين ده احنا ولاد كروه ولازم ناخد حس بعض. حس بعض ولا بتحبوا بعض؟ انا الكلام ده ما ينفعنيش. وبعدين بقى تقصد ايه يا هندسه؟ اقصد مفيش نزول من البيت ومفيش سوق. حاسب يا حبيبي لا يطقلك عرق. انا حانل يا باشمهندس وهروح السوق، وانت موافق على كده من يوم ما اتجوزتني؟ وافقت على انك تباشر المحل مش تخرجي مع رجاله. طب اوعى كده من سكتي، اوعى كده من سكتي، خليني انزل. مش هتنزلي. وانا قلت هنزل يعني هنزل. يكون في علمك لو نزلت انا هطلقك. ما كانش العشم يا باشمهندس. انت ناسي يا حبيبي ان العصمه في ايديا ولا ايه يعني؟ انا مش هطلق، وحياتك ما هطلق الا لما يجيلي مزاجي، فاهم يا باشمهندس؟ فوتك بعافيه يا هندس. ايه يا ابني كفلة الشر، حصل ايه؟ حصل اللي مستحيل اسكت عليه ياما. يا ابني حبيبي اخذ الشيطان وهدي نفسك. اهدى ازاي ياما وانا عارف ان مراتي خارجه مع راجل غريب؟ اللي كان بيحصل منها معايا كوم، والحكايه دي كوم. استحملت تصرفاتها معايا كتير، لكن لغايه كده ما اقدرش اسكت ياما. اسمع يا ابني، هعمل لك كوبايه ليمون تروق دم. انا دمي مستحيل هيروق الا لما ارد اعتباري. اسمع ياما، انا خارج ولو رجعت غزاله على هنا وديها بيت امها، لغايه كده ما بقالهاش عيش معايا. يا ابني ملوش لازمه الشريه. ياما اعملي معروف، انا شايف ان راحتي هي دي، انا ماشي. واعملي ياما زي ما قلت لك. انت اللي غلطانه يا غزال. غلطانه في ايه بس يا ام؟ طول عمري بروح السوق مع المعلمين. الله، فيها ايه دي؟ ايوه يا بنتي، بس مروحك مع المعلم شافعي غلط، لانه كان متكلم عليكي وعايز يتجوزك. طب بالعقل كده يا ام، فهمها لي. انا لو كان ليا مزاج اتجوز كنت اتجوزته، لكن انا اخترت رشدي بقلبي يا ام، لاني كان قلبي متشعلق بيه هو يا ام من واحنا عيال صغيرين، يعني بالعربي كده حبيته، وعشان كده استنيته. يا بنتي ما قلناش حاجة، بس برضو زي الست ما بتغير، الراجل غيرته وحشة. غيرت ايه بس ياما؟ ياما اسمعيني بقى وفهميني، انا متهيألي كده والله اعلم ان هو اللي عايز يفرد جناحه علي، لكن لا، ده بعده. اما ليه؟ ده انا العصمة في ايدي وهعرف اخليه يقول حق برقبتي. صلح خير يا باش مهندس. صلح خير، واسمح لي بقى ايه اتدخل في الموضوع واكلمها. خلاص يا معلم، الزمام فلت من ايدي. يعني ايه؟ يعني انا جاي اقولك تروح تقول لها تستلم قسيمة الطلاق بتاعتها من عند المأذون، ها؟ بدل ما ابعتها عن طريق الاسم. اعوذ بالله، طلاق؟ طب لا مؤاخذة، يعني ازاي والعصمة في ايدها؟ ده انا شاهد على عقد الجواز بكده. دي حكاية طويلة عايزة شرح. طب لا مؤاخذة يعني ما تنورني، انا مش فاهم حاجة. لو رحت معاه عند المأذون هتفهم كل حاجة. سلام عليكم. قولي يا استاذ يا مأذون، قولي وحياة والدك، صحيح الكلام ده ولا لا؟ اقعدي الاول واهدي علشان نعرف نتكلم. يا اخواتي هنتكلم في ايه؟ مش انت اللي كاتب كتابي والعصمه كاتبها في ايديا؟ ايوه حصل. طب ازاي العصمه في ايديا وهو اللي يطلقني؟ ايوه صحيح، يعني ازاي الكلام ده يا مولانا؟ ما هو لو تستنوني شويه هتفهموا كل حاجه. اتفضل فهمنا. بقى معنى العصمه في ايد الزوجه، ايوه، يعني ان الزوج قد منحها حق أن تطلق نفسها وقتما تريد وكيفما تريد وأينما تريد، يعني زي توكيل لها بذلك، ولكن اليمين بيد الرجل شرعا. يعني ايه الكلام ده يا مأذون؟ يعني رغم أن العصمة بيد الزوجة، لكن من حق الزوج أيضا أن يطلق زوجته وقتما يشاء، لأنه يملك اليمين. الله، أمال اللي بنشوفهم في السيما دول وتقول لجوزها روح وانت طالق، ده يبقى ايه؟ يبقى خطأ، وخطأ جسيم، لأن المرأة لا تملك اليمين شرعا، ولكنها تذهب إلى المأذون أو القاضي وتقول له طلقني من زوجي فيطلقها، وهذا هو الصواب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ده الشرع ما سابش حاجة إلا لما اداها حقها وفسرها. طبعا، والواجب على كل مسلم أن يفهم دينه ويعرف ما له وما عليه حتى لا يقع في أي خطأ، ومن لا يعرف عليه بسؤال أهل العلم والدين. ودلوقتي عرفت حقوقك إيه يا ست غزالة؟ أيوة عرفت يا أستاذ، أنا كنت فهمها غلط. قدمنا لكم ترويض غزالة، كتبها للإذاعة عزة المشد، إخراج جمال حماد.